أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلة في شرحه على الوافية، فإنه قدس سره لما اعترض على نفسه بأن المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواس. قلنا بالأمس بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين أنه لا يبقى عندنا دليل على حجية الإجماع المنقول والمحكي في كلمات العلماء، أشكل على نفسه بإشكال، وهو أنه لماذا لا يوجد دليل، وبينا ذلك الإشكال بالأمس. ثم قال بأنه لا فرق عند ذلك أن ينقل الناقل للإجماع أن ينقل السبب أو أن ينقل المسبب، أن ينقل الكاشف أو أن ينقل المنكشف، وهو قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فلو نقل الكاشف فهو إخبار حسي، ولو نقل المنكشف وهو قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو وإن كان إخبار عن حادث إلا أن مقدماته حسية ضرورية، وهذه حس كالحس فيكون حجة. ثم أراد أن يؤيد هذا المطلب الذي بينه، وهو أنه لا فرق بين أن ينقل الناقل للإجماع بين أن ينقل السبب أو أن ينقل المسبب، بين أن ينقل الاتفاق أو أن ينقل قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام اللازم لذلك الاتفاق عادة. أراد أن يؤيده بكلام المحقق الكاظمي في شرحه على الكافية في على الوافية. قال: وقد أشار إلى الوجهين، يعني الوجهان هما، فإما أن يجعل الحجة نفس ما استفاده، وإما أن يجعل الحجة إخباره بنفس الاتفاق، هذان الوجهان. وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلة في شرحه على الوافية، فإنه قدس سره، بعض السادة الأجلة، لما اعترض على نفسه بأن المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواس، والمخبر بالإجماع إنما رجع إلى بذل الجهد ومجرد الشك في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه. الإشكال ما هو؟ الإشكال هذا الذي يريد أن يجيب عنه، الإشكال هو هذا، وهو أن الناقل لقول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام نقله لقول المعصوم وليس نقلا حسيا، بل هو نقل حدسي، والأدلة الدالة على حجية خبر الواحد إنما هي مختصة بالإخبار الحسي، ونقل قول المعصوم ليس إخبارا حسيا بل هو حدسي، فإذا كان حدسي لا يكون مشمولا لحجية خبر الواحد، فإذا لم يكن مشمولا لحجية خبر واحد نرجع إلى مقتضى العمومات التي دلت على حرمة العمل بالظن مطلقا إلا ما خرج بالدليل، وقد خرج الخبر الحسي، ونقل قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ليس حسيا بل هو حدسي. هذا بعد أن أشكل بهذا الإشكال أجاب عن ذلك، أجاب عن ذلك بأنه بأن المخبر هنا يرجع إلى السمع فيما يخبر به من العلماء، فيما يخبر عن العلماء، أجاب عن ذلك بهذا البيان، وهو أن السبب حسي بالنسبة إليه، فإذا كان السبب حسيا فلا محذور في أن ينقل قول الإمام الذي هو حسي. فإذا الناقل للإجماع، لأن حجية قول الناقل للإجماع من أي جهة؟ من جهة نقله للسبب. هنا المحقق الكاظمي يشكل على نفسه، أو قد يستشكل بهكذا، بأن الحجية إنما هي ماذا؟ في قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. افترضوا أن الناقل للإجماع نقله للاتفاق كان ماذا؟ حسيا، ولكن المدار في الحجية وليس نقل الاتفاق وعدم نقل الاتفاق، لأن نحن لا نبني على الإجماع الدخولي، وإنما نبني على ماذا؟ على حجية الإجماع عن طريق الحادث. افترضوا أن نقله للاتفاق حسي، ولكن المدار في الحجية وعدمها ليس هو نقل الاتفاق من العلماء، بل المدار في الحجية هو قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، والمفروض أنه ليس بحسي بل حدسي. هنا بعض السادة الأجلة أجاب عن هذا بجوابين، الجوابان هما الوجهان اللذان ذكرهما الشيخ قبل ذلك. الوجه الأول أن نقل السبب هنا كاف لحصول العلم بالمسبب. لماذا؟ لأنه ملزوم عادة لذلك المسبب، ملزوم عادة لاستكشاف قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن هذا السبب حسي ضروري، فهو ملزوم عادة لقول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فكل من حصل له هذا السبب يحصل له استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام حدثا، ولكن مقدماته حسية ضرورية، وهذا المقدار كاف لحجية قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وإن كان عن حدثين. هذا هو الوجه الأول، وهو أن الناقل ينقل الاتفاق. الوجه الثاني وهو أن الناقل ينقل ماذا؟ ينقل لنا نفس قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقله لقول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وإن كان حدث، إلا أنه حدث ضروري مقدماته حسية ضرورية، فهو حس كالحس، فيكون مشمولا لأدلة حجية خبر واحد. فإذا المحقق الكاظمي تبين أنه لا يفرق بين أن ينقل الناقل للإجماع السبب فإنه يستكشف منه المسبب، وبين أن ينقل المسبب مباشرة وهو قول المعصوم عليه السلام، وإن كان عكسيا إلا أنه مشمول لأدلة حجية خبر واحد. قال ثم أجاب عن ذلك، عن هذا الإشكال الذي أشكله، بأن المخبر هنا أيضا يرجع إلى السامع في نقل الاتفاق، أيضا يرجع إلى السامع فيما يخبر عن العلماء. نعم، فيما يرتبط باستكشاف قول المعصوم، إما من باب قاعدة اللفظ وإما من باب الحدس الذي هو محل الكلام. وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر، ذلك الأمر الآخر قاعدة اللفظ، أو ذلك الأمر الآخر الحدس الضروري الذي هو كالحيز، لوجود الملازمة العادية بين هذا المقدار من الاتفاق وبين استكشاف قول المعصوم. هنا المستشكل يرجع ويشكل على من؟ على السيد الكاظمي، المحقق الكاظمي. ثم أورد بأن المدار في حجية الإجماع ليس على نقل الاتفاق، بل المدار على ماذا؟ على مقالة المعصوم عليه السلام، فالإخبار إنما هو بها، يعني إذا أخبرنا بمقالة المعصوم فهو حجة، وإن لم يخبرنا بمقالة المعصوم فهو ليس بحجة، والمفروض أن إخباره عن مقالة المعصوم عن حدث وليس عن سمع وحيث، فالإخبار إنما هو بها، أي بمقالة المعصوم، والمفروض أن مقالة المعصوم الإخبار بها لا يرجع إلى السمع والحيث، وإنما يرجع إلى حادثة. أخذ هذا الإشكال من أين نشأ؟ نشأ من الجواب الأول، لأنه أجاب بأنه نقله للاتفاق عن حس. المستشكل قال له افترض أن نقله للاتفاق عن حس، ولكن الحجية مدار الحجية مقالة المعصوم لا نقل الاتفاق من الفقهاء، فأجاب عن ذلك، يعني أجاب عن هذا الإشكال الثاني. فأجاب عن ذلك أولا بأن مدار الحجية وإن كان ذلك، يعني مدار الحجية هو قول المعصوم، مقالة المعصوم، لكن استلزام اتفاقي لكن استلزام اتفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام معلوم لكل أحد، يعني الملازمة عادية، كل من نقل له هذا السبب يستكشف منه ذلك المسبب، كل من نقل له هذا المقدار من الاتفاق حصل له أو نقل له من عادل يحصل له العلم بالمسبب. لا يحتاج فيه أي في إثبات مقالة المعصوم لا يحتاج فيه إلى نقل، وإنما الغرض لعد لماذا ينقلها صاحب الإجماع على الاتفاق، يقول ينقل لك السبب، وحيث أن هناك ملازمة عادية بين حصول السبب والمسبب فأنت تنتقل إلى المسبب ويحصل لك الحجز بمقالة المعصوم، ومثل هذا الحجز حجة. وإنما الغرض من النقل هو ثبوت الاتفاق، يعني بيان المقدمة بيان السبب، فبعد اعتبار خبر الناقل لوثاقته، لأن المفروض أن الناقل للإجماع عادل، فبعد اعتبار خبر الناقل لوثاقته ورجوعه في حكاية الاتفاق إلى الحس والسمع كما هو المفروض، لأنه ينقل هذا الاتفاق عن تحصيلين لا عن شيء آخر، في حكاية الاتفاق إلى الحس والسمع كان الاتفاق معلوما، يعني كان السبب حاصلا، ومتى ثبت ذلك يعني الاتفاق كشف عن مقالة المعصوم للملازمة المعلومة لكل أحد لأنها ملازمة عادية. إذن هذا هو الجواب الأول، وهو الذي أشار إليه الشيخ فيما سبق عندما قال إما أن يجعل الحجة نفس إخباره بنفس اتفاق الفقهاء المستلزم عادة لقول المعصوم، وهذا هو الجواب الأول. وثانيا الجواب الثاني أن الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم أيضا صحيح، أن ينقل مقالة المعصوم مباشرة وهو حجة في نقله هذا، لماذا صحيح وحجة؟ لرجوع الناقل في ذلك إلى الحس، لأن هذا الحدث مقدماته بالنسبة إليه حسية ضرورية، إذن يحق له أن ينقل ماذا؟ أن ينقل لك ما حصل له العلم به عن حسين، من قبيل أن يقول لك أنه عادل لأنه عن حس أدرك آثار العدالة آثار الشجاعة، فآثار الشجاعة حيث أنه بالنسبة إليه حسية فمن حقه أن يحكم أو أن يفتي أو أن يبين الحكم بالعدالة، يقول هذا عادل هذا شجاع. يرجوع الناقل في ذلك إلى الحس باعتبار أن الاتفاق هذا الاتفاق الموجود في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام باعتبار أن الاتفاق ماذا؟ من آثار مقالة المعصوم. إذا لم يكن الإنسان عادلا يمكن أن تصدر منه هذه الآثار وهي اجتناب المحرمات وإتيان الواجبات. إذن العدالة هي المنشأ وهي المبدأ لهذه الآثار، الشجاعة هي المنشأ وهي المبدأ لهذه الآثار. هسه لعله هنا لعله يوجد في بعض الأذهان تعارض، أنه أنتم كنتم تقولون أن الاتفاق سبب وأن استكشاف قول المعصوم ماذا هو المسبب، ولكن ظاهر هذه العبارة ماذا؟ بالعكس كاملا، باعتبار أن الاتفاق من آثارها يعني من آثار مقالة المعصوم، وأنتم قلتم أنه مسبب، هنا لا يوجد تخافت، باعتبار أن هذه الآثار تدل على قول المعصوم أو آثار الشجاعة تدل على الشجاعة في مقام الإثبات، يعني في مقام الدلالة، أنت عندما تريد أن تستكشف في مقام الإثبات هذه تكون طريقا لك للانتقال من المعلول ماذا؟ إلى العلة، فهي كأنها علة لحصول ذاك، لكن في مقام الإثبات والدلالة، أما في مقام الثبوت والواقع فإن ملكة العدالة هي المنشأ لصدور هذه الآثار، ملكة الشجاعة هي المنشأ لصدور هذه الإقدامات وهذه الأفعال الجريئة في الحروب، مقالة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو الدليل وهو منشأ لهذا الاتفاق الموجود لهؤلاء العلماء. إذن لا فرق بين أن نقول أن مقالة المعصوم هو المسبب يعني في مقام الدلالة والإثبات، وهو السبب يعني في مقام الثبوت والواقع. قال: باعتبار أن الاتفاق من آثارها ثبوتا ولا كلام في اعتبار مثل ذلك، يعني مما لم يستشكل فيه أحد أنه إذا كان الحدس منشأه حس ضروري فإن مثل هذا الحدس يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد، ولا كلام في اعتبار مثل ذلك كما في الإخبار بالإيمان والفسق والشجاعة والكرم وغيرها من الملكات. أنت تخبر أنه عادل مع أن العدالة ليست أمرا حسيا، وإنما مقدمات العدالة آثار العدالة أمر حسي. خب، مطلقا يجوز هكذا؟ في مطلق الأمور يمكن هكذا؟ يقول: لا، في الأحكام العقلية فإنه لا يكتفى بنقل الحكم العقلي إذا كان حدسيا وإن كانت مقدماته ماذا؟ حسية ضرورية. في الأحكام العقلية نحن لا يمكن أن نكتفي بخبر الواحد، بل لا يمكن أن نكتفي بألف ثقة، بل لا يمكن أن نكتفي بإجماع كل الدنيا. ومن هنا يقولون أن الإجماع ليس حجة في الأحكام العقلية. لا بد لكي يكون الحكم العقلي حجة علي، لا بد أن أدرك ما أدركه المدعي لذلك الحكم العقلي، ولا قيمة للإجماع فيما يرتبط بالأحكام العقلية المحضة. قال: وإنما لا يرجع إلى الأخبار، أخبار الواحدة، في العقليات المحضة فإنه لا يعول عليها، أي على الأخبار، وإن جاء بتلك الأخبار ألف من الثقات حتى يدرك هذا المنقول إليه ما أدركوا أولئك المدعين للحكم العقلي. هذا الجواب الثاني الذي ذكره، إلى هنا محل الشاهد انتهى. محل الشاهد قال المحقق الكاظمي بين بأنه يمكن أن يكون الناقل للإجماع أن ينقل الاتفاق، ويمكن أن ينقل المسبب يعني المنكشف لا محظور فيه، كلاهما حجة. من الجواب الثاني وهو أن ينقل المنكشف يرد إشكاله، وهو أنه أنتم إذا قبلتم أن نقل قول المعصوم إذا كان حدسيا يكون حجة بشرط أن تكون مقدماته حسية ضرورية، إذن يلزم عليكم أن تلتزموا أن فتوى مجتهد حجة بالنسبة إلى فتوى مجتهد آخر. لماذا؟ لأن فتوى المجتهد ماذا يريد أن يقول؟ أن الإمام الصادق هذه مقالته. خب، أن الإمام الصادق هذه مقالته حسي أم حدسي؟ هو واضح حدسي، ولكن مقدماته حسية لو حدسية؟ مقدماته حسية لأنه رآه في آية، في رواية، في دليل ونحو ذلك. إذن إذا أنتم كنتم تدورون مدار أن يكون قول الإمام حجة ولو كان عن حدس، ولكن بشرط أن تكون المقدمات حسية، إذن ينبغي لكم أن تقبلوا حجية فتوى مجتهد على مجتهد آخر، لأن حكم المجتهد فتوى المجتهد وإن كان يبين قول الإمام حدسا، إلا أن مقدمات هذا الحكم ماذا؟ حسية، لأنها الآية أو الرواية. فلهذا يقول المصنف أن هذا الوجه الثاني يكون منشأ لهذا الإشكال. المحقق الكاظمي يجيب عن هذا الإشكال، يقول: بلي، نحن نقبل ذلك، ولكن بشرط أن تكون مقدمات ذلك الحادث ما هي؟ حسية ضرورية. وهنا فتوى المجتهد مقدمات حدسه بقول الإمام حسية لو حدسية اجتهاد، والاجتهاد ماذا؟ هو فهم من كلام الإمام، من الرواية، من الآية هذا المعنى. ونحن بينا فيما سبق أن الحدس بقول الإمام إذا كان منشأه حدسي لا اعتبار به في القسم الثالث من الحدس، بل أكثر من ذلك، إذا كان منشأه حسي وليس بضروري أيضا لا اعتبار به. هذا مضافا المحقق الكاظمي يقول منشأ هذه الشبهة إنما جاء من الجواب الثاني الذي ذكرناه، ونحن نستغني عن الجواب الثاني والجواب الأول هو الحق. إذا لم نقبل الجواب الثاني إذن لا يرد علينا هذا الإشكال، فلا نحتاج إلى الجواب عن هذا الإشكال والسؤال. الجواب الأول هو الحق، وهو أن الحجة في نقل الاتفاق، وحيث أنه توجد ملازمة عادية بين هذا السبب وبين تحقق المسبب وهو قول المعصوم، إذن نحن ننتقل إلى قول المعصوم بعد أن ينقل لنا العادل هذا المقدار من الاتفاق. قال: ثم أورد على ذلك المحقق الكاظمي، أورد على ذلك على هذا الجواب الثاني يردها، أورد على ذلك بأنه يلزم من ذلك الذي ذكرتم في الجواب الثاني الرجوع إلى المجتهد، يعني أن يكون فتوى مجتهد حجة بالنسبة لمجتهد آخر، لأنه وإن لم يرجع إلى الحس في نفس الأحكام عندما بيّن الحكم الشرعي، ليس حكمه الشرعي بيان حكم الشرعي حسي، بل هو حس بقول المعصوم، إلا أنه رجع هذا المجتهد في لوازمها، أي في لوازم تلك الأحكام وآثارها إليه، أي إلى الحس. لماذا؟ ما هي تلك اللوازم والآثار؟ وهي تلك اللوازم والآثار أدلتها، أدلة تلك الأحكام السمعية. إذن فالنتيجة تكون قول مجتهد، فتوى مجتهد على مجتهد آخر يكون بحكم الرواية، فيكون رواية، فيكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. فلما لا يقبل أي فتوى إذا جاء بذلك الحكم الثقة؟ وأجاب المحقق الكاظمي بأنه إنما يكفي الرجوع إلى الحس في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة لذلك الشيء عادة، والمفروض أن هذه المقدمات ليست مستلزمة، إما لأنها حدسية أو لأنها حسية غير ضرورية. وبالجملة إذا أفادت اليقين، ولكن اليقين بالملازمة العادية، كما في آثار الملكات وآثار مقالة الرئيس، وهي أي مقالة الرئيس مقالة رعيته، لأنه لا يتكلم بما يخالف مقالة رعيته، وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم، فإنه لا ملازمة عادية، يعني أن المقدمات إما ليست حسية وليست ضرورية، أو أنها ليست حسية وليست ضرورية وإن كانت حسية. ثم قال: على أن التحقيق في الجواب عن السؤال الأول هو الوجه الأول الذي قال فأجاب عن ذلك أولا، وهذا الإشكال إنما نشأ من الوجه الثاني، والجواب الحق هو الوجه الأول، فنحن نستغني عن الجواب الثاني، فإذا استغنينا عن الوجه الثاني لا يأتي علينا هذا الإشكال. أن التحقيق في الجواب عن السؤال الأول هو الوجه الأول، وعليه فلا أثر لهذا الإشكال الأخير ثم أورد على ذلك أو أورد على ذلك، وعليه فلا أثر لهذا السؤال. انتهى كلام المحقق الكاظمي. هذه كانت جملة معترضة، هذه الصفحة جملة معترضة لتأييد ما ذكره من إن قلت، أليس قال إن قلت كذا عند ذلك لا فرق بأن ينقل الكاشف أو ينقل المنكشف، قال وقد أشار إلى الوجهين بعض السالف الأجلة. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجع للجواب عن ذلك الإشكال عندما قال فإن قلت، قبل لا بأس بالإشارة إلى الإشكال، الإشكال ماذا كان؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر بالأمس بأنه الطريق الذي يستكشف به حجية الإجماع إن كان هو اللوط لا نقبل به، إن كان هو الحس مقبول إلا أنه لم يحصل لأحد من الناقلين للإجماع، وإن كان هو الحد ففي القسم الأول طريق جيد لحجية الإجماع، ولكنه في القسم الثاني والثالث لا اعتبار بمثل هذا الحد، لأن مقدمات مثل هذا الحد إما غير حسية يعني حدسية، وإما حسية غير ضرورية لا توجد ملازمة عادية. فإذا شككنا في أن هذا الإجماع المدعى في كلمات هؤلاء الناقلين للإجماع هو من الإجماع الحدثي من القسم الأول أو الثاني أو الثالث، تحصل عندنا شبهة مصداقية لا يمكن أن نثبت أنها من القسم الأول، فإذا نرجع فيها إلى هذه الإجماعات المنقولة إلى حرمة العمل بالظن مطلقا إلا ما خرج بالدليل. هذا كان كلام الشيخ. أشكل عليه المستشكل: شيخنا لماذا تقولون أنه شبهة مصداقية؟ لا، توجد عندنا قرائن على أن جملة من هذه الإجماعات إجماعات تفيد الحث بقول الإمام، الحث من القسم الأول وهو أن تكون المقدمات حسية ضرورية. ما هي القرائن؟ عندما يقول أجمع المسلمون قاطبة، أجمع فقهاء الطائفة، أجمع فقهاء الأمصار والأعصار، من تخلف ومن سيأتي. عندما يقول هكذا عند ذلك يتضح بأنه أساسا لا يمكن أن يختلف فيه اثنان، من له مسكة فيقول هذا القول. ومثل هذه التعبيرات كأنه ماذا يريد يقول؟ يريد أن يقول الاتفاق، ذلك الاتفاق من الدرجة الأولى الذي تكون فيه ملازمة واضحة بين ذلك الاتفاق وبين استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وظهور اللفظ حجة كما قلتم فيما سبق. إذن لماذا لا تعملون بمثل هذه الظهورات التي وردت في كلمات الناقلين للإجماع؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن هذه الظهورات لا يمكن أن يراد منها ظاهرها. لماذا؟ يقول أولا أن هذا الظهور لا يراد منه اتفاق الكل في جميع الأعصار والأنصار وفي جميع العصور. لماذا؟ باعتبار أن الاصطلاح في الإجماع هو إجماع علماء عصر واحد، فلعل هؤلاء عندما يقولون إجماعا مرادهم إجماع ماذا؟ في عصر واحد، كما هو أن الاصطلاح هذا. لأنكم إذا تتذكرون نحن في أول بحث الإجماع ماذا قلنا؟ قلنا أن الإجماع في الاصطلاح بين العامة والخاصة هو هذا، أن الإجماع في مصطلح الخاصة والعامة هو اتفاق جميع العلماء في عصرين. وهؤلاء عندما لعلهم عندما قال أجمعت الطائفة، أجمع المسلمون، لا يوجد خلاف أبدا، مرادهم ماذا؟ مرادهم علماء عصر واحد. ومن الواضح أنت لو قست جميع علماء عصر واحد بلغوا ما بلغوا بالنسبة إلى علماء جميع الأعصار، لا إشكال ولا شبهة أن مثل هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون مستلزما لقول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا إذا تتذكرون نحن بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا بأنه في الإجماع الحسي بعد الاشتراط بعصر واحد غير موجود، نحن نريد اتفاقا، هذا الاتفاق يكون سببا لاستكشاف قول المعصوم عادة. فهذا الاتفاق يكون في عصر واحد يكون سببا لحصول لاستكشاف قول المعصوم، أو يكون في خمسة عصور، أو يكون في عشرة عصور. لعله، التفتوا جيدا، لعله في عصر واحد يوجد 10,000 مجتهد، وهؤلاء كلهم أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على مسألتهم. ثم نحن عندما عددنا العصور الأخرى، استقرأنا العصور الأخرى، وجدنا أن باقي العصور مجموعة لا يوجد فيها إلا 500 مجتهد صاحب نظر وصاحب اجتهاد حقيقي. خب هذا اتفاق المجتهدين ماذا؟ في عصر واحد، ولكن يستلزم عادة استكشاف قول المعصوم أو لا يستلزم؟ نعم يستلزم، وإن كان اتفاق عصر واحد، وإن كان المخالفون ماذا؟ عصور متعدد. الآن بالعكس أيضا تستطيعون أن تفرضوا، اتفقت الطائفة في عصر واحد على مسألة، لكن عندما نأتي إلى العصور التي قبلها إلى العصور التي بعدها نجد كلهم مخالفون، لا قيمة لهذا الاتفاق. هذا الاتفاق ليس من المقدم من قبيل المقدمات الحسية الضرورية التي تستلزم قول المعصوم عادة. فإذا أولا نقول أن هؤلاء عندما ادعوا الاتفاق والإجماع من المسلمين لعله مرادهم، وهو الصحيح أيضا هذا، مرادهم الإجماع الاصطلاحي وهو اتفاق علماء عصر واحد. ومن الواضح أن مثل هذا الاتفاق ماذا؟ لا يمكن أن يستلزم قول المعصوم عادة، وهو الحد الذي ذكرنا أنه حجة. هذا أولا. وثانيا إشكال آخر، حتى لو كان هناك اتفاق في عصر واحد، نحن نشكل في الصغرى، من أين يمكن لمجتهد واحد وخصوصا في مثل تلك العصور أن يستقرأ كل آراء وفتاوى الفقهاء والعلماء في عصره، من كتب منهم ومن لم يكتب منهم، من عرف منهم ومن لم يعرف منهم، من كان في المراكز العلمية ومن لم يكن في المراكز العلمية. هذا المشكك في الصغرى، كيف يمكن لأحد أن يستقرأ فتاوى علماء عصر واحد بشرط أن يكونوا كثيرين؟ ها الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول كما في العصور السابقة، يظهر في زمانه أيضا كان يتأسف أنه ما كان علماء كثيرين، هسه في زمانه كان يتأسف، هسه بعد زمانه بعد الوضع واضح. تقول كما في العلوم في العصور القديمة علماء كثيرون كانوا موجودين في العصر الواحد، خب الإنسان كيف يمكنه أن يستقر؟ نعم إذا كان علماء عصر واحد قليلون أولا ومجتمعون في مكان أو مكانين ثانين، والإنسان يستطيع حتى إما من خلال كتبهم، إما من خلال أن يجالسهم ويباحثهم، وإما إلى آخره. ثم أساسا هذا طبعا من المحالات العادية واقعا، لأنه أنا جالسته الآن وكان يفتيني بكذا، ومن يقول بعد 6 أشهر رأيه لم يتبدل، بعد السنة بعد يوم واحد رأيه تبدل، جاءه مجتهد آخر باحثه في المسألة وحصل له شك فيما ذهب إليه، تردد في مبنى. أساسا اتفاق علماء عصر واحد إذا كانوا كثيرين فلا يمكن للإنسان أن يستقرأهم، بل ولو كانوا قليلين فإنه يمكن أن يستقرأهم، إلا أنه مع ذلك يبقى الترديد، إلا أنه نستند إلى أنه باق على فتوى لم تتغير فتوى إلى غير ذلك. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشكل بإشكالات متعددة على هذا الظهور، وهو أن هذا الظهور لا يمكن أن يراد منه إجماع الكل في جميع الأعصار والأمصار، وهو الذي يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يستكشف به قول المعصوم. فلهذا قال قلت إن الظاهر من الإجماع اتفاق أهل عصر واحد كما تقدم بيانه في الصلاح العامة والخاصة لا جميع الأعصار، كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم أن مرادهم اتفاق أهل عصر واحد. ومن المعلوم أن إجماع أهل عصر واحد مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدمة ومخالفتهم، بغض النظر أن يكونوا موافقين لهم أو أن يكونوا مخالفين لا علاقة لنا، اتفاق علماء عصر واحد أساسا لا يستلزم عادة قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الإشكال الأول، لا يوجب، ومن المعلوم أن إجماع أهل عصر واحد لا يوجب عن طريق الحادث العلم الضروري بصدور الحكم عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذا قد يتخلف يعني ماذا؟ يعني حتى لو كانت المقدمات حسية إلا أنه ماذا؟ اتفاقية وليست ضرورية، ولذا قد يتخلف لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم أو أكثر من تقدم عليهم. نعم يفيد العلم إذا كان الاتفاق في عصر واحد، يفيد العلم من باب وجوب اللب الذي لا نقول بجريانه في المقام، لأننا لا نقبل هذه القاعدة، لأن لا يجب على الإمام اللطف حتى لو اتفقت الطائفة في عصر واحد على قول باطل كما قرر في محله. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني، مع أن علماء العصر إذا كثروا كما في الأعصار السابقة يتعذر بل أو يتعثر الإطلاع عليهم حسا، بحيث يقطع بعدم من سواهم في العاصرة، يعني يحصل له القطع واليقين بأنه لا يوجد بعد ذلك مجتهد واحد لم يستقرئ قوله، ولأنه نحن قلنا بأنه مخالفة الواحد هو مضرة، بحيث يقطع بعدم من سواهم في العاصرة إلا إذا كان العلماء في عصر ماذا؟ قليلين يمكن الإحاطة بآرائهم في المسألة فيدعي الإجماع. وهذا أيضا أشرنا في أنه يمكن أن يتأمل فيه، وهو أنه في هذا اليوم كان ذلك، وفي اليوم الثاني لماذا في السنة اللاحقة لماذا؟ إلا أن مثل هذا الأمر المحسوس، يعني إذا كانوا قليلين هم يشكل عليه، يقول إلا أن مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن النتيجة التي أخذها يقول فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام مستحيل التحقق للناقل عادة، وما هو ممكن التحقق للناقل عادة غير مستلزم لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن إلى هنا ثبت لنا ماذا؟ أنه لم يتم عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه دليل على حجية هذه الإجماعات المنقولة. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول خب إذا كان الأمر كذلك وهو أن هذه الإجماعات وإن كانت ظاهرها اتفاق الكل في جميع الأعصار ظاهرها هذه، وأنتم قلت أن المراد لابد أن يكون إما عصر واحد وإما بعض علماء عصر واحد، لحد لماذا هؤلاء يعبرون اتفاق علماء الأعصار والأمصار ونحو ذلك؟ هل يوجد له محمل صحيح أو لا يوجد؟ ظاهره ماذا؟ ظاهره اتفاق الكل في جميع الأعصار والأمصار، ولكن أنت قلت أن المراد الظاهر من الإجماع هو عصر واحد أو بعض عصر واحد، لحد لماذا يقولون هذا الكلام؟ ما هو المحمل الصحيح له مع أنهم لا يستطيعون أن يستقرئوا علماء عصر واحد إذا كانوا كثيرين؟ فكيف يدعون إجماع الطائفة من الأول إلى الآخر، إجماع المسلمين في جميع الأعصار والأمصار؟ هل له محمل صحيح أو ليس له محمل صحيح؟ من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين أن هؤلاء الذين يدعون إجماع الكل مع أنه يقينا ليس مرادهم ظاهر هذا الكلام، لماذا ادعوا هذه؟ ما هي الوجوه المحتملة التي أدت بهم إلى ادعاء اتفاق الكل مع أن الظاهر ليس مراد قطعا؟ قال وكيف كان قال وكيف كان فإذا ادعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الأعصار، أو إذا كان ظاهر كلامه اتفاق أكثر علماء الأمصار والأعصار، ظاهره ذلك. إذن إذا كان هذا ظاهر كما لو قال أجمعت الطائفة، أجمع المسلمون قاطبة إلا من شذ، كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين العلامة والمحقق والشهيدين الأول والثاني، إذن انحصر محمله في وجوه. نحن بينا في قلت أنه لا يمكن أن يراد منه ظاهره وهو أنه استقرأ جميع العلماء والفتاوى وكل العلماء في جميع العصور، هذا غير ممكن، مستحيل التحقق إلى الناقل. إذن محمل هذه ماذا؟ يقول المحمل الأول هو أنه هؤلاء عندما يقولون اتفق الكل ليس مرادهم اتفاق الكل، بل مرادهم اتفاق البعض، وهذا البعض هم من؟ وهذا البعض هم المشهورون بالفتوى، لأنه ليس كل من راجع كتب الفقه واختار واحدا منها هو صاحب نظر فقهي. فلهذا أنتم تجدون بأنه الذين كتبوا في الفقه كثيرون، ولكنه المدار الفقهي في الطائفة على أمثال من؟ على أمثال السيد المرتضى، على أمثال ابن إدريس، على أمثال المحقق والعلامة، الشهيد الأول والشهيد الثاني وأمثال هؤلاء. خب صاحب البحار، صاحب البحار ألم يكتب في الفقه؟ نعم كتب في الفقه، ولكنه أنتم في كتب الفقهية والمحاجدات والمشاجرات والإشكالات والتدقيقات نادرا ما تجدون أنه تأتي كلمة لصاحب البحار. نعم قد ينقل مخالفته لمطلب، أما تنقل أدلته أقواله، ولكن أنت تذهب يمينا شمالا شرقا أرضا لابد أن تجد أن المحقق قال كذا، علامة قال كذا، ابن إدريس قال كذا، صاحب المدارك قال كذا، شيخ الطائفة قال كذا. خب في زمان شيخ الطائفة كم من العلماء كانوا في زمان شيخ الطائفة؟ وكثير منهم كتبوا في الفقه، ولكن ليس المدار عليهم، المدار على من؟ على هؤلاء المعروفين بالفتوى. وإلا في زمان شيخ الطائفة، في زمان السيد المرتضى، في زمان الشيخ المفيد، هؤلاء كلهم كان يوجد عندنا فقهاء كثيرون، ولكن ليس المدار عليهم في الفقه، في الاحتجاج، في الاستدلال. إذن هؤلاء عندما يقولون اتفق الكل مرادهم ماذا؟ مرادهم أولئك المعروفون بالفتوى، أولئك الذين عرفوا بالتحقيق بالاستدلال. هسه إما مراد المعروف من المعروفين بالفتوى، يعني من المعروفين بالفتوى في عصر واحد، أو من المعروفين بالفتوى هذا مطلقا في جميع الأقصى. إذا أرادوا أطلقوا الكل وأرادوا ماذا؟ أرادوا الجوز، فهو استعمال مجازي. يقول اتفق الكل، ولكن مقصوده ماذا؟ اتفق المعروفون منهم لا مطلقا. انحصر محمله في وجوه، احدها ان يراد به من هذا الاتفاق من جميع علماء الاعصار والامصار، ان يراد بهذا الاتفاق اتفاق المعروفين بالفتوى لا مطلق صاحب الفتوى دون كل قابل للفتوى، اما من اهل عصره واما مطلقان. يعني اتفاق المعروفين بالفتوى من اهل عصره او اتفاق المعروفين بالفتوى مطلقان. هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني، اذا الوجه الاول اتضح انه عندما يقول اتفق الكل مو مراده حقيقة الكل، وانما مراده البعض، ولكن حيث ان المدار عليهم عبر عنهم بالكل. الوجه الثاني أن عندما يطلق الكل يقول اتفق الكل مراده الكل حقيقة، ولكن هو في الواقع رأى كلمات الكل أو رأى بعض كلماته. ماذا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هؤلاء يطلقون الكل، يريدون عندما يقولون اتفق الكل يريدون الكل أيضا، ولكنهم لم يستقرئوا كلمات الكل، بل استقرأوا ماذا؟ استقرأوا كلمات المعروفين منهم. عند ذلك قالوا حيث أن المعروفين هم على هذه الفتوى والباقي تبع لهم، لأنهم ليسوا أصحاب نظر في قبال هؤلاء المعروفين، فيدخلون غير المعروفين فيهم من باب أنهم غير المعروفين ليس لهم نظر مستقل في قبال أصحاب الفتوى والمعروفين بدقة الاستدلال والعوم. فهو عندما يطلق الكل يريد الكل، ولكنه يدخل غير المعروف، ولكنه لم يستقرئ جميع الكلمات. قبل ماذا أطلق الكل قال الكل ولم يستقرئ؟ حدث بقول الباقين. فمعناه ماذا؟ يعني أن بعض كلماتهم بالنسبة إليه حسي وهم المعروفون، وبعض الكلمات الأخرى وهي الفتاوى التي لم يراها هي ماذا؟ هي حسية. فالمقدمات بعضها حسية وبعضها ماذا؟ حدسية، باعتبار أن غير المعروفين هم تبع للمعروفين. يقول الثاني أن يراد إجماع الكل. عندما يقول اتفق الكل يريد حقيقة أيضا إجماع الكل، ويستفيد ذلك. خب شيخنا أنت قلت فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام مستحيل التحقق للناقل، هذا قلته فيما تقدم، هذا كيف يستطيع أن يستقرئ جميع كلمات الفقهاء في زمانه والأزمنة التي سبقته؟ لا يمكن ذلك. يقول نعم يستفيد ذلك عن هذا الطريق، ويستفيد ذلك يعني اتفاق الكل، ويستفيد ذلك من اتفاق المعروفين من أهل عصره. وهذه الاستفادة الشيخ في مقام الإشكال، وهذه الاستفادة ليست ضرورية، يعني قد تكون غير المعروفين قد يكونون تبعا للمعروفين وقد لا يكونون، ليست ضرورية، وإن كانت قد تحصل أيضا، يعني أن غير المعروفين هم من التبع للمعروفين، لأن اتفاق أهل عصره فضلا عن المعروفين منهم لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم ومن قبلهم، خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثير من الموارد التي نحن استقرأناها بعد أن طبعت كتبهم، استقرأنا وجدنا أنه لا ليس الأمر كذلك كما يقولون، وهو أن المعروفين إذا كانوا على مبنى فغير المعروفين أيضا يكونون على ذلك المبنى. خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثير من الموارد، هذه الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشار تلك الموارد، ولو فرض حصوله للمخبر. افترضوا أن الناقل للإجماع كان قد حصل له ماذا؟ العلم بهذا الاتفاق. يقول حجة عليه، هذا ليس من قبيل تلك المقدمات الحسية الضرورية حتى يكون الحث بقول الإمام مستلزم عادة، بل من المقدمات الحسية غير الضرورية يعني الاتفاقية. ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحث الحاصل عما لا يوجب العلم عادة. نعم هي إمارة ظنية على ذلك، نعم اتفاق المعروفين في عصر هي إمارة على اتفاق الكل، ولكنها إمارة ظنية. نعم هي إمارة ظنية على ذلك، لأن الغالب في الاتفاقيات عند أهل عصر كونه من الاتفاقيات عند من تقدمهم. طبعا أيضا هذا أيضا فيه كلام، الاتفاقيات في عصور ما بعد المحقق والعلامة كثيرا تختلف عن الاتفاقيات ما قبل عصور المحقق والعلامة. الاتفاقيات في مثل عصورنا لعله كثيرا ما تختلف عن الاتفاقيات التي كانت قبل زمان الشيخ الأنصاري. نعم انت من تأخذ من زمان الشيخ الأنصاري الى يومنا هذا تجد ان جملة من الاتفاقيات لعل اكثر الاتفاقيات متفق عليها في زمانه وفي زمان متأخر عنه، لان الغالب في الاتفاقيات عند اهل عصر كونه من الاتفاقيات عند من تقدمهم، وقد يحصل العلم بذلك الحكم بضميمة إمارات أخرى يعني غير هذا الاتفاق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا خروج عن محل الكلام، نحن نريد أن نحصل يحصل لنا العلم بقول الإمام من خلال ماذا؟ من خلال الاتفاق. وإلا لو انضم إلى ادعاء الاتفاق إمارات أخرى استكشف منها قول المعصوم ولا محظور عليه. يقول وقد يحصل العلم بضميمة إمارات أخرى، لكن الكلام في كون الاتفاق مستندا الى الحث او الى حدث لازم عادة للحث، هذا هو المحمل الثاني. يقول والحق بذلك اي بهذا المحمل الثاني ما اذا علم اتفاق الكل من اتفاق جماعة. هذا يجد بانه خب الشيخ الطائفة ابن ادريس الشهيد الفاضلان الشهيدان ثم من جاء المحقق الأردبيلي وهكذا هذه الطبقة المعروفة 20 نفر منهم. تقول هؤلاء لو اتفقوا على مبنى مع اختلاف أذواقهم وببانيهم يتبين أن المسألة اتفاقية، بل نحن نجد، يقول صاحب المعتبر، بل نحن نجد أنه هناك من قال أن هذه المسألة لو وجدت في كتب الثلاثة يعني الثلاثة اتفقوا عليها فالمسألة إجماعية. فإذا هو يدعي الكل ويريد الكل، ولكن يستفيد هذا الاتفاق للكل من أين؟ من اتفاق هؤلاء الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة. قال وألحق بذلك يعني أن يراد به اتفاق الكل، أن يراد إجماع الكل ويستفيد ذلك، وألحق بذلك ما إذا علم اتفاق الكل من اتفاق جماعة. لماذا؟ لأن هذا المدعي للكل كان حسن الظن بتلك الجماعة لحسن ظنه بهم أي بتلك الجماعة اتفاق تلك الجماعة كما ذكره في أوائل المعتبر حيث قال ومن المقلدة، لم يعتبرهم من المجتهدين، ومن المقلدة ما لو طالبته بدليل المسألة ادعى الإجماع. خب هذا الإجماع منين حصلته؟ من أين استفدت هذا الإجماع؟ تقول لوجوده في كتب الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة الشيخ والصدوق والكليني، في كتب الثلاثة قدست أسرارهم. يقول صاحب المعتبر وهو جهل إن لم يكن تجاهلا. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فإن في توصيف المدعي للإجماع بكونه مقلدا في كلام صاحب المعتبر، مع أننا نعلم أنه لا يدعي الإجماع إلا عن علم لا عن تقليد، لعد لماذا عبر عنه مقلد؟ إشارة في هذا التوصيف إلى أن استناده هذا المدعي للإجماع في دعواه إلى حسن الظن بهم وأن جزمه الحاصل له في غير محله. ثم يقول: فافهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه، صاحب المعتبر فهم من المطلب من ادعائهم الإجماع، يعني لو أنا وجدت هذه الفتوى متفقة في من؟ في كتب هؤلاء الثلاثة، أنا أعلم أن المسألة إجماعية، هذا المعنى فهمه، يعني أن هذا الحكم لو وجدته اتفاقي في هذه الكتب الأربعة لهؤلاء الثلاثة أعلم أن المسألة ماذا؟ إجماعية. كأن الشيخ الأنصاري يريد أن يقول أن ذاك الذي يدعي ذلك يقول: لو وجدت الإجماع في هذه الكتب الأربعة لهؤلاء الثلاثة، مو وجدت الحكم في هذه الكتب الثلاثة. شوفوا العبارة، لو من لو طالبته بدليل المسألة ادعى الإجماع لوجوده، وجود من؟ وجود الإجماع. خب يقينا إذا وجد الإنسان في كتب هؤلاء الثلاثة يعني أن شيخ الطائفة يدعي الإجماع، الصدوق يدعي الإجماع، الكليني يدعي الإجماع، خب يقول بأنه لابد أن هؤلاء وجدوا شيئا وصل إليهم شيء حتى جميعا اتفقوا على ماذا؟ على الإجماع في المسألة، مع أن هؤلاء كتبهم أيضا لم تكن بنحو اللي كلها يمكن مطالعتها قراءتها معرفة الفتاوى فيها. فلهذا يقول كأن الشيخ يريد أن يشكل على صاحب المعتبر أنه أنت فهمت من العبارة ادعى الإجماع لوجود الفتوى بالحكم في هذه الكتب الثلاثة عند هؤلاء الثلاثة، ولكنه هذا الذي يقول يدعي الإجماع ويحسن الظن بهم لأنه وجد الإجماع في هؤلاء الثلاثة. فافهم أي أنه فيه تأمل في كلام صاحب المعتبر. حتى المحمل الثالث سيأتي، والحمد لله رب العالمين.